مولانا وعام ثم شهر ثم يا مولانا وعام ثم شهر ثم يا مولانا أتى في الهدى قرن القرآن سرور في سرور في سرور بادينا وعيد دون أعياد العيد بادينا ربيع وسماء له وليا بحامل في ليوم بعد وليا ومولد به شرف وليا ففي قاسم إنجاه وليا على سرور ملوك لها وليا ونجم الكفر رضا نعت مهين يا وعام ثم فال ثم يوم أتى به أرض القرون سرور في سرور في سرور وعيد الدون أعيان العيون واو وعام وشهر بل زمان ويومها ففضل بفضل بعد فضل ورد في خليفة طيالة بايم وعام وشهر بل زمان ويومها ففضل بفضل بعد فضل فردبك ثم عم تفني وعام عدم محمد جدو ثم شهر طب ويروع ثم يوم وعام أك ثم شهر طب ويروع ثم يوم طب بس أتا ببكنا كتك واي خرن القرون سنغ سنغيا مي أتو بيان مومو أتما لنواي سرور دي خبرم في سرور في سرور مي لفن ونشر مرتب عام سرور شهر سرور يوم سرور عام شهر يوم سرور في سرور في سرور تمام نينا أدمى مقلة ويروى مقلة بسبة مقلة يوم فنك وعيد نمي سير جو خمني دون أعياد العيوني لبن دي سنغو دي سيتو دمه غنفور أجدك محمد amati ngeen jam ko gis muy keuti keuti di reep reep reep ku tax ci ko jar muy muhammad moko jar moy waja son bay ni wa amun wa shahrun bal zamanun wa yawmaha fa fadlun bi fadlin ba'da fadlin wurbati wa amun atum muhammad mu juddo wa shahrun agu werba balli fi nek زمان جبانجا يومها بسبة فضل أتما غنيلا ويروى غنيلا بسبة غنيلا جبانجا غنيلا ففضل بفضل بعد فضل وردبتي أتما درجلا ويروى درجلا بسبة درجلا جبانجا درجلا ولولو ينوالي سنك كنتاشو ينا واو الى جم الى الزمان واو وعام وشهر بل زمان ويومها اكبسوا اتماتو ففضل بفضل بعد فضل لف ونشر مشوش دقل ما هو لف ونشر مرتب له خليفة لف ونشر مشوش نعتفني فضل ففضل بفضل ورتبتي تك رتبه برتبه برتبه كاد لف ونشر مرتب كاد رف ونشر مشوش بك رف ونشر معكس كن فتبارك الله يين سي ندوكال بو باخا باخا باخا باخ دي نيان يالا كيب كي فنيو بكار بو فين يالا كو يالا سيت تاوات بو في اند يالا كو يالا فاج hangen bor bi dama xone ab julit man la fay muhammad ab julit man la fay muhammad ndax rang bi ko yalla rangale ngir muhammad manu ko fay muhammad moy lan walillahi al'izzatu walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina wal'izzatu lillahi wal'izzatu li rasulihi wal'izzatu lil mu'minina